بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان بن عفان، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وقد ثبت له الخلافة بالشورى وبالاختيار، اختاره خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعضهم قال إن خلافة الصديق ثابت بالنص، لكن أرجح أنها ثابتة بالاختيار، والنص أشار إشارة، والنصوص أشارت إشارة إلى خلافة الصديق. فمن ذلك قول عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين من حديث الجبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأتيه، فقال: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تقول موت، فقال: لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سد إلا خوخة أبي بكر، ونصوص كثيرة، ومنها أيضا تقريبه في الصلاة أيام ورده عليه الصلاة والسلام، كل هذه إشارة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه. إذن خلافة ثبتت له عليه الصلاة والسلام، ثبتت لصديق بالإشارة ليس بالنص الصريح، ولو كانت بالنص لما وقع خلاف بين الصحابة في أول أمر، لكنها ثبتت له بالاختيار وبالشورى، إشارة الصحابة واختاروه، ثم إن النصوص أشارت له إشارة. ثم إن أبا بكر الصديق عاهد بالأمر من بعده لعمر، قال: أوصى أن يكون خليفة من بعده هو عمر بن الخطاب، ولذلك لما أصيب عمر بن الخطاب أتاه عبد الله بن عمر يسأله من يستخلف من بعده، فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يريد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا خلافته للصديق كانت باختيار، اختيار الحل والعقد، اختاروا أبا بكر، والخلافة لعمر إنما كانت بولاية العهد عاهد إليه أبو بكر من أمر من بعده. كذلك عثمان كانت خلافته بالاختيار وبالشورى، تشاور الناس في الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وطلحة بن عوف وعبيد عامر بن جراح، ستة من الصحابة، فاختاروا منهم اثنين هم علي وعثمان، ثم اختاروا من بين الاثنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. كذلك الخلافة آلت إلى علي بالاختيار، أيضا اختاره الصحابة خليفة بعد مقتل عثمان بن عفان. أهل السنة والجماعة يقولون إن الخلفاء مرتبون على هذا الترتيب، من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو ضل من حمار أهله، وهذا الذي يبدع وضل لأنه خالف إجماع الصحابة. ولذا قال أيوب السختياني: من طعن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى، مقدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، مقدم علينا على أبي بكر وعمر وعثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. الصحابة قدموا هؤلاء الأربع بهذا الترتيب، قدموا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهو الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الذين حكموا في فترة خلافة النبوة وهي 30 سنة، كما جاء في حديث سفينة عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو الملك من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. وكانت نهاية عهد الخلفاء الراشدين 41 في رمضان، أو 40 في رمضان. كانت خلافة الخلفاء الراشدين حوالي 30 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول 11 من الهجرة، وفي ربيع الأول 41 أتم الخلفاء الراشدون فترة 30 سنة، وأتم الفترة الحسن بن علي 6 أشهر، رمضان بعده شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول. ثم تنازل الحسن من خلافة لمعاوية رضي الله عنه وسمي ذلك عام الجماعة. فإذا حسبت هذه الفترة تجدها 30 سنة بالضبط، من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى تولي معاوية الحمى بعد الحسن بن علي 30 سنة. وهذا معنى قول خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فكان معاوية رضي الله عنه هو أول ملوك المسلمين. كان معاوية رضي الله عنه هو أول ملوك الإسلام. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الحق، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر الجراح وهو أمين هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء العشرة هم مشهورون بالجنة لأنهم جاءوا في حديث واحد، وليسوا الوحيدين الذين بشروا بالجنة، هناك غيرهم من أصحابي بشروا بالجنة كبلال وعبد الله بن سلام وكأم سليم وثابت بن قيس بن شماس وعكاش بن محصن وغيرهم كثير من الصحابة بشروا بالجنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة وقد جمعوا في حديث واحد في نص واحد عند سنة أبي داود وغير أصحاب السنة. قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل نكس فقد برئ من النفاق. من أحسن قول في الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت، الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت، من أحسن قول فيهم فقد برئ من النفاق، لأن المنافقين هم الذين يطعنون في الصحابة، وهو الذي يطعنون في أمهات المؤمنين، وهو الذي يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من سلم أو سلم لسانه وقلبه من الطعن في هؤلاء فقد برئ من النفاق. وقال الله جل وعلا: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهيرهم تطهيرا. وتقدم الكلام عن الصحابة وعن وجوب سلامة القلب واللسان نحوهم. قال رحمه الله: وعلماء السلف من الصالحين والتابعين. كأنها من السابقين في بعض النسخ، مشكلة؟ نعم، من السابقين. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم، ما في التابعين، ومن بعدهم من التابعين أهل خير وأثر. مشكلة النص؟ نعم، لما تكون النص هكذا: وعلماء السلف من السابقين من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر. يعد عندك وعلماء السلف من السابقين، لا، هذه النسخة فيها خطأ. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر، مش كده؟ وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم لسوء فهو على غير السبيل. وعلماء السلف من السابقين من الصحابة ومن التابعين لهم بإحسان، ومن بعد من الأئمة والفقهاء أهل الحديث وأهل الفقه وأهل التفسير وأهل القرآن وأهل القراءات، كل هؤلاء يذكرون بالجميع لأنه حافظوا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ العلم. منهم من برع في الحديث، منهم من برع في الفقه، منهم من برع في القراءات وحفظ القرآن الكريم حروفه وحدوده، ومنهم من برع كذلك في علوم أخرى في الفرائض في الحلال والحرام. كل هؤلاء أنه فرض على من بعدهم، والسابقون أنه فرض على من بعدهم، لذلك لا يذكرون إلا بالجميل. العلماء قديما وحديثا يذكرون بالجميل، ومن ذكر بسوء فهو على غير السبيل، هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. طالب العلماء خلاف منهج أهل السنة والجماعة، فإن منهج أهل السنة والجماعة هو ذكر العلماء بالجميل، وهذا لا يعني أن يثنى على أخطائهم أو تبرر وتبرر الأخطاء، لا، من أخطأ يرد على خطأ ويعتذر عن خطئه، يعتذر له عن خطئه ولا يتابع في خطئه. لو أن عالم من علماء السلف أخطأ في اجتهاد ما في مسألة من المسائل وقال قولا مرجوحا لا نسقطه بخطئه ولا نتبعه في زلته، الذي أخطأ فيه لا نتابعه فيه ولا نسقطه بهذا الاجتهاد، بل نحفظ له مكانته، هذا هو منهج السلف الحق، وليس الإسقاط والإنهاء والإقصاء والتجريح والتحذير والتنفير والتشهير والقدح، هذا ليس منهج السلف في شيء. وإن زعم بعض الناشئة أن هذا منهج السلف، فليس هذا منهج السلف في شيء، هذا منهج السلف لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء وهو على غير السبيل. فالعالم اعتذر عن خطئه، وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله عليه كتابا سماه رفع الملام عن أئمة الأعلام، دافع فيه عن اجتهادات العلماء السابقة، وذكر أعذارهم، منها أن الواحد قد يكون الدليل لم يبلغه أو بلغه ولم يصح عنه، أو صح عنه لكنه تأوله أو وجد له معارضا ناسخا أو مخصصا إلى آخر ما ذكره في ذلك الكتاب. إذن العلماء تحفظهم مكانتهم ولا يذكرون بالشتم والإساءة، خلافا لما عليه بعض من ظهر في الساحة في هذه الأزمة المتأخرة، جعل المنهج السلفي هو الطعن في العلماء. عندهم السلفي حقا هو من يبدع أكثر وأكثر، وكلما اتسعت دائرة التبديع كان سلفيته أقوى. من قال هذا؟ وهل تقوى السلفية بكثرة ما يحكم عليه من البدعة؟ فلان يبدع فلان، إذن هذا هو السلفي القوي. ما هكذا كان علماؤنا الكابر، ما كانوا يتنافسون في كثرة من يبدعون ويفسقون وضللون، بل كانوا يهدون ويدعون إلى الله ويعلمون الناس الخير ويرشدون الضال إلى الطريق المستقيم، هذا كان ديدنهم وكانت هذه طريقتهم. إذن أهل الفقه والأثر وأهل الخير، أهل الفقه والنظر وأهل الخير والأثر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على غير الطريق المستقيم وعلى غير منهج أهل السنة والجماعة الذي ارتضاه الله جل وعلا. قال رحمه الله ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. رد بهذا على غلاة الصوفية الذين قالوا إن مقام النبي دون مقام الولي ومقام الرسول دون مقام النبي، فجعلوا الترتيب معكوسا، قال أولا الولي ثم يلي الولي النبي ويلي النبي الرسول، والعكس هو الصحيح، أولا الرسول ثم بعده النبي ثم بعده الولي. يقول ابن عربي الصوفي مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ، النبوة قال في برزخ فوق الرسول، الرسول تحت فوق هو النبي ودون الولي، فجعل الولي أفضل من النبي، وهذا كلام باطل، بل الأنبياء أفضل من الأولياء، ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء، أفضل من جميع أولياء الله جل وعلا. ولذلك بعض يلغز لغزا يقول نبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ أين خبر؟ نعم، واحد قال خبر، طيب أين لقيه؟ لا، عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، رآه ليلة المعراج، وينزل في آخر الزمان ينزل ليحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نبي ونال أيضا الصحبة، فهو أفضل من أبو بكر الصديق ومن عمر ومن عثمان، أفضل من الصحابة لأنه نبي، فهو أفضل من جميع الأولياء وجميع الصالحين لأنه نبي. طيب، وعيسى عندما ينزل تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينزل برسالة جديدة، سيأتي كلام عن علامات الساعة من نزول عيسى بن مريم، ينكر بعض الضالين نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، يقول كيف ينزل وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده. والجواب عن هذه الشبهة يقال إن عيسى عليه السلام لم يؤت النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أوتيها قبله. يعني هل أوتي عيسى النبوة بعدما ينزل آخر الزمان أم أوتيها من قبل؟ هل نزوله يعني أنه أوتي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، النبوة ثابتة له قبل النبي عليه الصلاة والسلام. معنى حديث لا نبي بعد يعني لا أحد يعطى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهل عيسى عليه السلام أعطى النبوة قبله أم بعده؟ هل أعطيها قبله ولا بعده؟ طيب، قالوا بعضهم يقول لا نبي بمعنى لا يوجد نبي في الأرض بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم لو فهم النص على هذا الفهم السقيم إذن حتى يوم القيامة لا أحد يصب النبوة، لأن القيامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن معنى يوم القيامة الأنبياء كلهم لا يصبون النبوة. ليه؟ لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هل يقال هذا الكلام؟ هل يفهم هذا الفهم من مصلحة؟ إذن لا نبي لا أحد يعطى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأما عيسى عليه السلام فإن الله تعالى آتاه النبوة قبل محمد عليه الصلاة والسلام ب600 عام، 600 سنة. قال إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طيب، قال رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح لثقاته الروايات، نؤمن بكرامات الأولياء خلافا للمعتزلة الذين ينكرون الكرامات. أهل السنة يقرون بوجود الكرامات وأنها ثابتة، جاء بها القرآن الكريم وجاء في السنة في سير الصالحين قديما وحديثا، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد وليه نصرا وإعانة وتأييدا. الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد وليه نصرا وإعانة وتأييدا، هذه الكرامة، وتكون منفعة لعبد الصالح في دينه ودنياه. وأهل السنة يؤمنون بالكرامات ولا يصدقون بالخرافات التي تصفح بها كتب القوم، فيها خرافات وأحيانا جرائم جعلت في ثوب الكرامة، وهذه ليس من الكرامة في شيء. قال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. أشراط الساعة على نوعين، أشراط كبرى وأشراط صغرى. الكبرى لم تظهر بعد، والصغرى على أنواع ثلاثة، منها ما ظهر من قبل، ومنها ما هو الآن ظاهر، ومنها ما لم يظهر بعد. الكبرى لم تظهر بعد وهي 10 علامات، والصغرى على أنواع ثلاثة، منها ما ظهر من قبل كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعث لنا الساعة كهاتين وانشغال القمر، هذا علامات صغرى ظهرت، علامات صغرى وظهرت. منها ما هو ظاهر الآن كالتطاول في البنيان، الآن موجود الناس والأعراب يتطاول في البنيان، يبني كل واحد برج أعلى من برج صاحبه، هذا موجود. كذلك من علامات الصغرى التي لم تظهر بعد ما قال بلا حيث يتقوم الساعد حتى يحسن الفراد عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، علامات كثيرة هي من علامات الصغرى، من علامات الصغرى. وأما الكبرى فهي المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، في حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري عند مسلم، حيث قال اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر في غرفة تذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قلنا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدجال والدابة والدخان وطلوع شمس مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاث خصوم: خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى معشرهم، وفي رواية تسوق الناس إلى البحر. هذه 10 علامات: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع شمس مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاث خصوف: خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطر الناس إلى محشرهم. هذه 10 علامات، هذه الكبرى. أيوة نعم، نخل بيسان. نعم، هذا المذكور في حديث الجساسة لما سأل الدجال، سأل عن نخل بيسان هل يثمر؟ قال نعم يثمر. قال من يوشك ألا يثمر؟ نعم، كيف؟ ما أذكر هذا. سقوط 7 مرات ما سمعت بها، ما سمعت بها. هذه أشراط الساعة الكبرى والصورة، والله تعالى جعلها بين يدي الساعة حتى يذكر الناس بالساعة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وعلامات الساعة جاء ذكرها في القرآن الكريم، فذكر في القرآن نزول عيسى بن مريم وإنه العلم للساعة أو العلم للساعة في القراءة، وذكر منها خروج يأجوج ومأجوج في سورة الكهف وسورة الأنبياء، وذكر منها طلوع الشمس مغربها ضمنا يوم يأتي بعض آيات ربك وفصل الآيات في طلوع الشمس مغربها. هذه على بعض علامات الكبرى أو ذكرت في القرآن الكريم، وأكثرها ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك نزول عيسى بن مريم، فهو نازل وإن أنكره بعض من ابتعد عن القرآن والسنة وحكم عقله الضعيف، فعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لينزلن ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى يقبله أحد. ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وليس هناك من مانع لا عقل ولا شرع، فالذي رفعه ينزله الله تعالى، رفعه ينزله في آخر الزمان. طيب، قال رحمه الله: ولا مصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات، يدعي أنه يعلم غيب، العراف يدعي أنه يعرف الأمور الضائعة أو المسروقة، يتكهن أو يخبر بالأشياء التي فقدت، أين فقدت الأشياء المسروقة، أين وضعت. هذا الكاهن والعراف، وكلاهما يدعي علم الغيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، وأما من أتاه وسأله وصدقه فقد كفر بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يصدقك، لأن تصيغ الكاهن كفر بالله، ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة المعلومة. الكاهن والعراف كان بحكمهما كالسحرة والدجالين والمشعوذين والمنجمين وأصحاب الكف والفنجان والرمالين وغيرهم ممن يدعي علم الغيب، لا يصدق واحد من هؤلاء لأنه خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نرى الجماعة، اجتماع المسلمين، حق وصواب، وتفرقهم زيغ وعذاب، وقوة المسلمين في اجتماعهم. وعلى ماذا يجتمعون؟ يجتمعون على كلمة التوحيد، تعالوا إلى كلمة السواء بيننا وبينكم، ولا يكون اجتماع على أساس القومية أو على أساس العصبية أو على أساس العرقية أو الجهوية، وإنما يكون اجتماعه على أساس التوحيد، على أساس توحيد الكلمة وكلمة التوحيد، على أساس كلمة التوحيد لقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالجماعة حق وصواب، ويد الله مع يد الجماعة، يد الله مع يد الجماعة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. نرى الجماعة حقا وصواب، والجماعة من كان على الحق. ولو كنت وحدك، لو كنت وحدك فأنت الجماعة، لو كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. هذا هو قول أهل العلم، أنت على، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. ولو كان الإنسان في بلد ما وأهلها ظالمون أو مشركون، وأهلها أصحاب ضلالات وبدع، وكان هو متمسكا بالسنة، هو يكون الجماعة ولو كان وحيدا، هو الجماعة ولو كان وحده. ولهذا قال الطحاوي: نرى الجماعة حقا وصوابا. وقد جاء في بعض الحديث، بعض الروايات، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية قال: هم الجماعة. قال: هم من؟ الجماعة. ويعني الجماعة الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الرسول وأصحابه، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، البدع معها التفرق، السنة مع الاجتماع، والبدعة معها التفرق، البدع معها التفرق. البدع لا حد لها، والمبتدعة ليس لهم شيء يجمعهم، فإن البدعة تفرق ولا تجمع، تفرق ولا تجمع. فكل طريقة وكل طائفة تنشطر إلى طائفات، إلى طوائف وإلى فرق وإلى ملل في داخل الطائفة الواحدة، وكل يدعي أنه على الصواب وأنه على الحق. لماذا؟ لأنهم فقدوا ما يجمعهم. لو أنهم رجعوا إلى الكتاب والسنة لجمعهم الكتاب والسنة، فلما ابتعدوا تفرقوا، لما ابتعدوا تفرقوا، وكل ينظر من عندي رأسي، كل يخطط من عندي، كل يجتهد ويبتدع ويبتكر ويضيف ويحذف وينقص ويزيد. لذلك نيل أهل البدع متفرقين، أهل البدع متفرقون. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، كما قال تعالى: ولا تكون مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال رحمه الله: ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين واحد هو الإسلام، دين آدم عليه السلام هو الإسلام، ودين جميع المسلمين في كل وقت وفي كل مكان هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا أوحيت إلى حواريين أن آمنوا بالله وبرسوله قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدين موسى ودين عيسى ودين إبراهيم ودين يحيى وزكريا وإلياس، كل هؤلاء دينهم الإسلام، كل هؤلاء دينهم الإسلام. ودين يعقوب قال لأولاده: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهو الدين المقبول يوم القيامة وحده. ليس هناك دين يقبله الله تعالى يوم القيامة إلا الإسلام، لا يقبل الله تعالى دينا إلا دين الإسلام. قال: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الغلو والتقصير. الغلو كحال النصارى، غلوا في عيسى، والتقصير كحال يهود، جفروا في حق عيسى وأمه، ورموا مريم بالبهتان العظيم. هؤلاء مقصرون، ولك غلاة. النصارى غلوا في عيسى حتى جعلوا إلها، وأن اليهود أجحفوا وقصروا في حق عيسى حتى رموه بأنه ابن غير شرعي، عياذا بالله، رموا أمه بالبهتان العظيم. اليهود عليهم من الله ما يستحقون، وبين التشبيه والتعطيل كتشبيه الروافض السالمية والهشامية والداودية والجواربية والمشبهة، وبين المعطلة كالجهمية والمعتزلة الكلابية وغيرهم من معطلة الصفات، وبين الجبر والقدر. الجبر هو رأي الجهمية، يرون الجبر، الجهمية يقول الإنسان مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله كالريش في مهب الريح. والقدر هو قول المعتزلة، يقول الإنسان يخلق فعله ولا دخل المشيئة الله في فعل العباد. أهل الإسلام وصل بين هؤلاء وهؤلاء، وبين الأمن والإياس. الأمن هو مذهب المرجئة، يقول لا يضر على الإيمان ذنب، والإياس هو مذهب الخوارج، يؤيسون صاحب الكبيرة رحمة الله تعالى ويقولون إنه خالد في النار وإنه كافر. فأهل السنة ليسوا لا يدعون إلى الأمن ولا إلى الإياس، بل إلى الوسط بين هذا وذاك. قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهر وباطن. ظاهرا قلناه وكتبناه، وباطنا نعتقده في قلوبنا وصدورنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. يقول الطحاوي: نحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، يعني براء من أهل التعطيل وأهل التمثيل ومن الخوارج والحرورية، الخوارج الحرورية والمرجة والجهمية والقدرية وكل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. بهذا ختم المؤلف رسالته بدعاء الله تعالى أن يثبته على الإيمان ويثبتنا جميعا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من أهواء مختلفة، فإن الهوى يهوي بصاحبه وإن الشبهة خطافة، يعصمنا من أهواء مختلفة والآراء المتفرقة، آراء المبتدعة المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية. مرة كلام عن المشبهة وعن المعتزلة، هم الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري وزعيم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد البصري، والجهمية هم أتباع الجهم صفوان، والجبرية هم الجهمية، الجبرية هم يعني يتبعون الجهم، فالجهم في باب القدر جبري، فالجبرية هم الجهمية، والقدرية هم المعتزلة، القدرية في المعتزلة في باب الصفات، معطلة في باب القدر قدرية، والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا عبد الله الأربياء. وبالله الاسم التوفيق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.